إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. من آيات الله. ملبي وراء الدوح غير بعيد، في ظل فردوس به ممدود، نشهد جلال الله في ملكوته، وبديع صنع الخالق المعبود. أأنام والأطيار ذات ملاحن تشدو بقدس الخالق الموجود؟ أيقر قلبي وهو في صبواته متبتل في خشية وسجود؟ والكون وحي الله يلهم بالذي يحكي من التسبيح والتحميد. إني رأيت الله جل جلاله في كل شيء في الورى موجود، ظهرت يداه بما يجل صنيعه في الروض بين قلائد وعقود. شاهدت ربي في خمائل بهجة، وعرفته في رقة الأملود. مد الحياة به وشعشع ماءه وصفاءه في الرفد والمرفود، وجلوت من سر الوجود حقيقة عليا بها نادى الزمان ونودي. من أنشأ الجنات فهي حدائق وأزاهر وجنن وحب حصيد، من أيقظ الحدق العذاب تهللت عبراتها باللؤلؤ المنضود، من للضفاف تضم أعطاف الجنى والزهر لماح بأنضر عود، من للهضاب الشم خلف تلاعها ذات الدوي تصم كل عنيد. هي رحمة لله يومض برقها فوق الذرى ويمد كل صعيد. أرأيت وجه الشمس حين تهللت بالأفق واقتحمت سماء البيد؟ قطر الندى بيمينها تسقي به ما شاء ربي من ظم وشريد، والله قدرها سراجا للورى وحبى الورى منها بأعظم جود. آيات ربك في السماوات العلى تسمو بأفق للخيال مديد، تاهت عقول الناس في أسرارها وبها أحلق في سماء قصيدي. إني أتابع ما يضيء جوانحي منها على التعظيم والتمجيد، فأرى لواء الحق نورا ساطعا ومداه منطلق بغير حدود. شعر محمد هارون الحلو. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.